الذي اشترأ ما لا يطأها حتى تحيض حيضا فإن كان بها حمل ردها إلى سيدها. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد يضمن هو وزيادته كمغصوب، لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد قاله في القواعد. وكذلك المقبوض على وجه السوم، قال ابن أبي موسى: إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه، فإن رضوه ابتاعه، فهو مضمون بغير خلاف، قاله في القواعد. ويضمن بالقيمة، نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب، وقال أبو بكر عبد العزيز: يضمن بالمسمى، واختاره الشيخ تقي الدين. أكتب وهو الراجح: المقبوض بعقد فاسد أو على وجه السوم أو على وجه أن يريه أهله، فهو مضمون على من أخذ. الشيخ مصطفى اشترى ملابس لأولاده من عند الشيخ آدم، وقال له: خلاص دول بكام؟ بعشرة جنيهات أو بمئة جنيه، لكن سأعلق البيع حتى أريه الأولاد، شوف الأولاد هيرضوا يلبسوه ولا لا، فإن رضوا هتصل عليك، إن لم يرضوا رددته إليه. الشيخ مصطفى ركب السيارة بتاعت كفر الشيخ، وعند أبو صالح نزل وساب الكيسة، بعد ما روح افتكر، لا عارف السيارة ولا عارف السواق، بسرعة ضير راح للسواق قال لك: منين وفين وازاي؟ ما حصلش، ضاعت الكيسة. يضمن ولا لا يضمن؟ ها، قولا واحدا يضمن. أنا لم أفرط، نسين، لا يؤخذ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، خلاص، أو سرقت منه أو ضاعت بأي طريقة، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب الشروط في البيع، وهي قسمان: صحيح لازم، وفاسد مبطل العقد. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، لقوله تعالى: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى، الآية. إذن هنا ذكر شروط صحة البيع: الرضا والرشد، كون المبيع مالا ملكا للبيع أو مأذون له فيه، القدرة على تسليمه، معرفة الثمن والمثمن، أن يكون منجزا. هذه الشروط لابد أن تشترط في كل بيع، إذا اختل شرط منها فسد البيع. لكن قد يزاد، معلش احنا بنفصل شوية في باب البيوع، يعني أنا لا أرتبط بصفحات لكن أرتبط بفهم الطلبة، البعض هيزعل بس الأبواب دي مهمة جدا. نعم تفضل، ارفع صوتك. نعم صحيح، هو البيع تم، لكن أنا واخد مدة خيار، هناخدها بعد شوية في باب الخيار، إن أنا هأريها كده زي اللي اشترى سيارة وأخذها أسبوع على سبيل البيع تم وبقي له الخيار في المدة. لا ليس البيع، البيع تم خلاص، لكن موقوف هناخدوها في باب الخيار اللي هو خيار الشرط. اشترى بقرة وقال له: يومين هحلبها واشوف لبنها واشوف أولادها تعجبهم ولا لا، وبعدين أرد عليه. هو خلال اليومين دول بالخيار له أن يرد السلعة وله أن البيع معلق. طيب لا نتكلم في صور الخيار، بارك الله فيكم، خلاص إخواننا. طيب هنا بدأ يقول أن الشروط في البيع هي الشروط الزيادة على شروط البيع، شروط زائدة على الشروط السبعة يشترطها البائع أو المشتري. فقال هي قسمان: إما أن يكون صحيح لازم، وإما أن يكون فاسد مبطل للعقد. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعض، قل له: خلاص أنا أشتري منك المحمول

طب وانت مالك بقى، ما انا خلاص اشتريت السيارة. او بشرط الا تهبها او لا تركبها، او زوجتك هذه ابنتي بشرط الا تطأها. طب ده امال هتزوجها اعمل بها ايه؟ تمام، فيصح الزواج ويبطل الايه الشرط. فنقول يعني ان الشرط اذا كان مخالفا للشرع او مخالفا لمقصود العقد، يبقى مش شرط يكون مخالف للشرع لكن مخالف لمقصود الايه العقد، لان من تمام مقصود العقد حل انتفاع المشتري بالسلعه، السياره يركبها يهبها يوقفها يبيعها، خلاص ينتفع بها تملك المنفعه او تملك العين. قال وذكر حديث بريرة، ولما يعني أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريها وتعتقها، فاشترط أولياؤها أن يكون أولياؤها أن يكون الولاء له. قالوا خلاص بيعها بس الولاء لنا، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واعتقيها، إنما الولاء لمن أعتق. ثم خطب الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. طيب لو على الشرط ده ترتب منفعة أو ضرر، يعني عشان الشرط ده احنا كنا ايه نزلنا الثمن شوي عشان خاطر انت مش هتبيعها، بدل ما 50 هتبقى 40 بس. طب احنا ابطلنا الشرط، يبقى يرجع بالايه يرجع بباقي الثمن، يبقى هات العشرة اللي انا سبتهم لك بقى، انا اديتها لك ب50 على شرط انك تتزوج ايه ابنتي، فانت دلوقتي قلت ايه مانيش متجوز، شرط حلال ولا قال العلماء ليس شرطا حلال، يبقى هنا ايه في هذه الحالة نقول لك أن ترجع بباقي الثمن بالزيادة أو بالنقصان. نعم. أحسن الله لكم شيخنا. قال رحمه الله ومن باع ما يظهر على أنه 10 فبان أكثر أو أقل صح البيع والزيادة للبايع والنقص عليه، ولكل الفسخ لضرر الشركة ما لم يعطي البائع الزيادة المشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية فلا فسخ لعدم فوات الغرض، وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبيع والنقص عليه لعدم الضرر. قال معناه في الشرح. أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. القراءة على الشيخ محمد فوزي. هذه المسألة قال ومن باع ما يضرى على أنه 10 فبنى أكثر أو أقل صح البيع، اشترى ثوبا أو ثوبا من القماش على أنه 30 مترا، خد ثوب القماش وراح للخياط وجدوا بس 25، يبقى ناقص 5 أمتار، فرجع على البائع قال لا أنا اشتريت أنا بعتك وليس لك عندي شيء، فاختصموا إليك، فماذا أنت قائل لهم يا إلياس؟ من أين أتيت اليوم؟ القاهرة؟ من القاهرة؟ في حد أبعد من القاهرة؟ في حد وصل اليوم من أبعد من القاهرة؟ لأن احنا عندنا طلبة نايمين في ريح المسجد ولسه جايين دلوقتي، وجم قعدوا في سكوت خلاص، بتبص لنفسك ليه؟ ها؟ ماشي يا عم ياسر؟ اللي على راسه بطحة ايه؟ حسس عليه. ماشي يا ابو زكريا. الله المستعان. لكن ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي. الله المستعان. اذا ماذا انت قائل لهم؟ هل يدفع البائع باقي الامتار ام لا يدفع؟ الياس تفهمني؟ أقول لك باع

تمام. هو هنا المصنف وضع جملة لكن تحتاج إلى قيد. قال فالخيار أو فالنماء المنفصل للمنتقل. صورة اللبن، اشترى سيارة ميكروباص وخلال الأسبوع شغلها كفر الشيخ القاهرة، كل يوم تعمل لها 200-300 جنيه، في خلال الأسبوع عملت حوالي 2000 جنيه. 2000 جنيه دول مين ياخدهم؟ بعد أسبوع قال له لا السيارة غالية عليا مش لازماني، يرد معاه 2000 جنيه ولا هما حلال عليه؟ هذه صورة. طيب النماء المنفصل اكتب هو للمنتقل له ما لم يؤثر على الأصل. النماء المنفصل ملك للمنتقل له ما لم يؤثر على الأصل. المثال اللي ضربه الشيخ ياسر، البقرة عشراء وهو عارف انه عشراء واشتراها منه فولدت عنده ولم يرتضيها فردها له، قال انا اشتريت منك ايه؟ بقرة، هذه بقرتك، اما هذا النماء فولد عندي فهو لي، صح؟ نقول لا، هذا النماء مما يؤثر على الايه؟ على الاصل، فيرد معها. اما اذا كان النماء لا يؤثر على الاصل كالاجره فالاجره للايه؟ للمنتقل له. يبقى ياخذ الالفين جنيه ويرد الايه؟ السياره. طيب ليه بقى؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان. هب خلال الاسبوع ده السياره تلفت او تلف فيها شيء، على من الاصلاح؟ ها؟ الغنم بالغرم. يبقى مين اللي يصلحها؟ اللي كان ركبها. يبقى مين اللي ياخد الاجره؟ اللي كان ركبها، اللي كانت عنده، ولا يرد الاجره ويدفع ثمن التصليح؟ هو ده معنى الخراج بالضمان. خلاص اخوانا؟ يبقى لو كان النماء المنفصل يؤثر على الاصل يرد، واذا كان لا يؤثر لا يرد. أما النماء المتصل فبكل حال يتبع الايه؟ يتبع الأصل، البقرة زادت أو ارتفع ثمنها أو زاد الصوف أو ما شابه ذلك يرجع مع أصله. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولا يفتقر فسق من يملك إلى حضور صاحبه ولا رضائه، لأنه عقد جعل إلى اختياره، فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن، وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع، وصوبه في الإنصاف، ويحمل كلام من أطلق عليه. يعني إذا لم يرضى السلعة لا يشترط أن يكون صاحبها موجود حتى يردها. البقرة ما عجبتوش أم واخدها مودها على بيت التاجر، أو التاجر أم مرجعها على بيت الفلاح، ويجي الفلاح وجد البقرة في البيت، هل يلزم؟ طب انت ليه ما قلت ليش؟ ولا مش لازم اقول لك، احنا في بيننا مدة اسبوع وقبل الاسبوع ما ينتهي جبت لك السلعة بتاعتك. قال قد طلاق، يعني لا يلزم حضور المرأة ولا علمها ولا سمعها اذا قال الى ان تسمع اذا قال لها زوجها انت طالق. هل يلزم حضور المرأة؟ لا، لا يلزم، ولا علمها ولا رضاها، لان طبعا لو قلنا ايه رأيك اطلقك مش هترضى. خلاص، فنقول أن فسخ المبيع في مدة الخيار لا يشترط رضا ولا علم ولا حضور الطرف الآخر. أحسن الله إليكم. قال فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما، لئلا يفضى إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة. قال ويسقط الخيار بالقول لما تقدم، وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس شهوة أو لمس لشهوة، لأن ذلك دليل على الرضا، وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط، وإلا لم ينفذ، لأن علق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري لقوة العتق وسرايته.

والعرض أكثر من الطلب، فبكم تشتري؟ قالوا الكيلو بجنيهين ونصف. ما شاء الله يكسب ايه؟ جنيه في الكيلو. السيارة محملة طن يعني يكسب 1000 جنيه. قال له اشتري، فدفع ثمن السيارة كاملا 2500. ثم دخل البائع إلى السوق فوجد كيلو الطماطم 5 جنيهات. كده في غبن ولا ما فيش؟ يرجع البيع لأنه إيه؟ معنى غبن يعني ضحك عليه بلغة المصريين يعني، تمام؟ غرر به، غرر به. قال النتش، والنتش ده بيكون دايما في المزادات، والمزادات الصغيرة تلاقي جماعة واقفين في وسطهم 3-4 تبع صاحب المزاد يسخن الموضوع، تمام؟ يبدأ السلع جنيه، الياس يقول جنيه ونصف، أحمد يقول جنيه، ها يدخل محمود بقى مع المزاد يقول لك 4 جنيه. لا ده لسه فيه 4.5، 5 جنيه. كل شوية يدخل. وهذا الموقف حدث أمامي أكثر من مرة في مزاد، وحتى في بيع التوبيس قلت لإخواني قبل كده يركب مع واحد يشتري منه، كل ما يشتري 3-4 يشتري، كل ما يشتري 3-4 يشتري، وهكذا. فهذا غب. وقالوا النتش إما ليضر البائع أو ينفع الإيه؟ عفوا، إلا يضر المشتري أو ينفع البائع، وهذا حرام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو واحد طلع بطقم مش عارف خشاف بكام؟ 25، ودي آخر واحد وعايز أروح، 25 جنيها. حد يشتري؟ طيب 20، 15، 10. نزل من السيارة وهو يبيعه بجنيهين ونصف، أبو كام؟ 25. فنقول هذا غبن. الثالثة المسترسل. المسترسل قال من جهل القيمة من بائع ومشتري. قال هو من لا يحسن المماكسة، من لا يحسن الايه؟ المساومة، لا يعرف ثمن السلع، عمره ما نزل السوق، أول مرة ينزل السوق. فواحد بيبيع سمك قال له بص بقى أنا معايا كيلو بوري عينه، بس أنا شايفك كده راجل محترم ووشك كده ما شاء الله ربنا يبارك فيك عليك القبول، ها، وأنا هضحي بيه، أنا كنت عينه ليا كيلو بوري اهو، بس أنا هدولك، اوعى تقول لحد على ثمنه. قال له خلاص بكام؟ قال له 100 جنيه بس تاخده تلف وص عشان لو حد كده ما مش هديك تاني. صاحبنا ايه ابو زكريا عمل بالوصية، لف البوري وخد روح على زوجته، انا جايب لك كيلو بوري ب 100 جنيه، 100 جنيه ده ب 15 جنيه في الميدان، تعال اطلع والله لا طالعه معاك. كده غبن ولا مش غبن؟ يجوز ان يرجع؟ هو مفكر ما بيعرفش يشتري. هذا يسميه العلماء المسترسل، الذي لا يحسن يساوم، او وده كتير مننا كده، كتير مننا في سلع ما يعرفش ثمنها، ممكن يغرر به فيها. لذلك اسأل قبل ان تشتري. نعم خلاص، لو حدث هذا الغب يجوز للمشتري او البائع ان يرد في الايه؟ في البيع. نعم بيع ليه؟ جائز، ما في شيء ما لم يكن هناك مواطأة. احيانا وخصوصا في مزادات الحكومة بتحدث مواطأة، بيتفق التاجر الكبير مع التجار هيخشوا ايه؟ يضربوا في المزاد لحد سقف معين كده وتنسحبوا، محدش يزود، وهدي كل واحد منكم ايه؟ مبلغ من تحت الايه؟ مفيش ترابيزة اصلا. خلاص هذا حرام لا يجوز. لكن لو حدثت مساومة بدون اتفاق ورسي عليه العطاء لا حرج في ذلك.

ما وصل أبدا إلى المئة مدة سنة كاملة السيارة عنده. فلما اشترى المشتري الجديد وكان سائقا ماهرا تجاوز المئة فحدث الخلل. حدث عند البائع القديم أو الذي قبله، المهم له الرد بالإيه؟ بالعين. أو البقرة أحيانا في بعض الأبقار تستدير وترضع الإيه؟ نفسها. كان وجد أبقار كذلك، فباعها عشراء أو بها سدي لا يدر اللبن، تدر اللبن بثلاثة فقط، فباعها عشراء ليس فيها لبن. فلما ولدت اكتشف العيب بعد 4 أشهر. من حقه الرد أم لا؟ من حقه الرد، وله أجرة الرد عليه أو له أرش النقص. هذه البقرة معيبة تساوي كم وسليمة تساوي كم في يوم العقد؟ هو طبعا خيار التدليس تعمد البائع أن يخدع الايه؟ المشتري، ودلس بعيب يزول. هذا التدليس غير العيب، تمام؟ لأن العيب يكون على الدوام، إنما هو يعني مثلا من التدليس، وقد يجمع بين الاثنين، هو تدليس وعيب في نفس الوقت. انه احيانا السيارة عملت حادثة، وده سؤلنا فيها كثير، فعمل ايه؟ اشترى لها ربع. انا كنت اول مرة اعرف انه ما يشتري ربع سيارة كده، اشترى يعني الكابينة بالجزء وركبه ودخله الفرن، خدت بوهية لون واحد، ولا قال يستحيل ان يعرفها الا من علم بحالها. مش ممكن أي حد يكتشف العيب ده. ولو اكتشف هذا العيب قيل ينزل من ثمن السيارة من 15 إلى 20 ألف، مجرد أن يعرف أنها مغيرة إيه؟ الربع. فكان أخ بيبيع السيارة، فطبعا قال لصاحب الصالة للأمانة السيارة مغيرة الربع القداماني، ألف نزل 20 ألف، خلاص وبعت السيارة. السؤال إن صاحب السيارة أو صاحب الصالة بيبيع السيارة بغش وتدليس، وجاء للبائع الأول قال لا تخبر الإيه؟ لا تخبر المشتري وسأعطيك نصف 20 الزيادة، كل واحد فينا يأخذ إيه؟ 10,000. فكان يسأل هل يجوز ذلك؟ يجوز؟ نعم، قلت لا يجوز، لا يجوز ذلك. أنت نفسك تركت 20,000، فهل تغر غيرك بها؟ يبقى لا يجوز ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه ويأخذ الأرش، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله وهو الأرش، والأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه نص عليه. ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسا أو مصراه وهو عالم فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. واضحة هذه المسألة، المسألة الأخيرة دي واضحة. عارف إن هو سود رأس العبد، أو عارف اكتشف العيب بالسيارة قبل أن يشتريها وهو يجربها، ومع ذلك رضي بها وإيه؟ واشتراها، أو قال له به عيب كذا، السيارة هذه إذا تجاوزت 100 لا تتحكم فيها، قال خلاص أنا ما بتجاوز 100، ثم بعد ذلك جاء يردها بالإيه؟ بالعيب. نقول لا، أنت علمت بالعيب قبل الإيه؟ الشراء. قال هذه الجارية أنت اشترت بكرا وهي ثيب، قال خلاص لا ما في مشكلة، ثم بعد ذلك جاء يردها بهذا العيب. لكن قد يجوز له ردها بعيب ايه؟ اخر لا يعلمه، اما بنفس العيب الذي علمه لا يجوز له ان يرد به. نعم.

مش لكن المعتقة هي التي أطلق هي تفسح نكاح من المعتقة شيخنا أولون المعتقة. طيب يا شباب هذه اللي قال كفسخ المعتقة ولا المعتقة؟ المعتقة لأنها هي التي لا حق فسخ العقد من العقد. من المعتقة ومن المعتقة؟ المعتقة بالكسر هي التي ايه؟ اللي هي السيدة، والمعتقة هي الأمل. طيب من هنا الذي يفسخ النكاح؟ المعتقة ولا المعتقة؟ طيب معتقة ولا معتقة؟ اسمع يا ابني شيخنا الأمل الفاسد. طيب ها؟ بالفتح ولا بالكسر؟ طيب ما أنا قلت كده يعني رجعت عن قولك. معتقة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال ولا لحكم الحاكم لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح. قال وفي الكافي والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه. يبقى زي ما قلنا في اللي قبله لا يفتقر إلى الإيه؟ إلى حضور البائع ولا رضاه، لأن ده عيب يوجب رد المبيع فيرده حتى وجد أو رضي أو لم يرضى. إذا لم يرضاه المشتري قال له خليه خذ الأرش، قال له لا أنا لا أريد، أنا أريد سيارة جديدة، سيارة أنا يعني ربما يعني زدت عن 100 إلى 150 إلى 160. في بعض الشباب كده متهور، يعني أذكر مرة كان معانا شاب فالمهم وإحنا ماشيين على طريق السويس كده اتصور، فلقيته زعلان جدا، فأنا مفكر إن هو زعلان عشان إيه اتصور، فقلت له يا أخي معلش وندفع الغرامة طالما إحنا سوا، إحنا كنا أربعة غيره يبقى إحنا على الخمسة، الغرامة مش عارف كانت 150 جنيه أو حاجة، اللي عنده سيارة عارف مش فاكر كام يعني، لأني ما دفعناش. هو قال لي أنت مفكرنا أنا زعلان عشان الفلوس؟ قلت له أمال أنت زعلان ليه؟ قال لي أنا زعلان عشان اتصورت على 120 أو 130، يعني هروح أقول لأصحابي أوريهم الوصل إن أنا متصور على 120؟ قلت له يعني إيه مش فاهم؟ قال يعني الواحد يتصور على 160 170 إنما أتصور على 120؟ يعني ده فضيحة إن أنا أعرفه إن أنا كنت ماشي على إيه؟ ده شباب متهور. شيخ ابن باز رحمه الله قال من فعل ذلك ومات فهو في حكم المنتحر، قد يسر عليه أحكام المنتحر لأنه قتل نفسه، هذا قاتل لنفسه. الشاهد إن قال له لا السيارة مش لازماني يا عم، طب خد 10، طب خد 15، طب خد 20,000. قال له لا، لو هتديني ثمن السيارة كلها يبقى من حقي أنا أن يرد. قال والمبيع أمانة بيد المشتري، خلاص قال له تعالى خد سيارتك، قال له هاجي غدا، يبقى السيارة إيه أمانة. فخلاص إذا فرط ضمن. نعم يا محمد ارفع صوتك يا محمد. ايه حتى لو لضرورة لا يجوز، لا يجوز ان يزيد عن السرعة القانونية حتى لو لضرورة، ولا اسعاف ولا مطاف ولا حريقة مطاف. طيب ليه يا اخوانا؟ لان ده يعني طبعا الدولة رقم واحد على مستوى العالم في حوادث السيارات هي ايه؟ مصر. امبارح في تقرير طلع على الانترنت، احنا معانا نساء، ان المرأة المصرية فازت بالمركز الاول في انها امرأة نكدية، اول امرأة نكدية على مستوى العالم. أو والله تقرير كان عجي على الـ MBC أو الـ NBC حاجة قناة يعني من اللي هي القنوات مش عارف. المهم كانوا جايبين تقرير على إن المرأة المصرية، فإحنا دايما إيه بنفوز في مراكز أولى في حاجات كده. لا المهم الدولة رقم واحد أولا لسوء الطرق ولسوء السيارات ولتهور السائقين وعدم الالتزام. دول ثلاث حاجات بيجمعوا على اننا بناخد دولة رقم واحد. اذكر مرة ايام ما كنا في افريقيا كان معانا سائق خاص. فالسائق الخاص احنا طالعين من طريق فرعي على طريق ايه رئيسي. طبعا هناك كل مثلا ربع ساعة لما تلاقي سيارة، يعني السيارات قليلة جدا لان في ازمة، في مش ازمة، لتر البنزين كان باتنين دولار، فكان غالي جدا، يعني ما يركبش السيارة دي الا اللي هم وكله بيستأجر هناك. قليل انك تلاقي ناس ايه تشتري، يقول لك انا اشتري السيارة ليه، انا رايح مشوار، حتى ايه هحتاج مشوار او اتنين في الشهر استأجر سيارة. وغالب المواصلات هناك الدراجة الهوائية مش البخاري، اللي هي العجلة عامل عليها كرسي ويوصلك المشوار كده زي اللي. فالمهم احنا راكبين السيارة نازلين قرية خلصنا وطالعين، فلقيت السواق طلع على اول الطريق كده وقام واقف، انا مش شايف حد على الطريق. فبقول للمترجم، بقول له هو واقف ليه؟ فقال لي واقف احسن، في سيارة يعني على بعد 3-4 كيلو جاية، هيستنى اما السيارة دي على بعد 4 كيلو يعني تاخد لها بتاع 3-4 دقايق، تعدي تيجي وتعدي وبعدين يلا ايه. قلت له ده احنا عندنا الله المستعان، يعني اخ بيحدثني بقول كنا مسافرين عمره في الاتوبيس، وبعدين الساعة 2 بالليل في اشارة في السعودية كده في طريق، الاشارة دي تقاطع طرق في مكان ما فيهوش بيوت، يعني هناك حتى الاشارات طالما تقاطع طريق يبقى لازم يكون في ايه اشارة. فبيقول لقى واحد واقف في الاشارة الحمراء حوالي الساعة 2 بالليل لوحده، ولا في حد جاي كده ولا حد جاي كده. طبعا المصري سواء الاتوبيس قال شوف الراجل المجنون وهو ايه، طبعا لحمر عدى مباشر، يعني ما استناش الالتزام. التزام يا اخواننا واحترام القوانين ده يؤدي. فجأة طب ظهرت سيارة فجأة ما كنتش انت شايفها ولا واخد بالك منها، ايه اللي يحصل؟ هو ده اللي بيحصل وده اللي حصل، يعني ما من يوم يمر الا وحوادث الطرق كثيرة. المهم ان اختلف او ان فسخ فله رد المبيع بالفسخ. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمين، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده عنه. القول قول البائع مع يمينه على البت، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره. قضى به عثمان رضي الله عنه وهو مذهب الشافعي، واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري قبل بلا يمين لعدم الحاجة إليها. نجيب من الآخر الإصبع الزائدة والجرح الطري. المشتري اشترى المبيع منذ 5 أيام، ثم ظهر عيب أن لهذا العبد إصبع سادسة، فقال البائع لا، لقد أعطيته لك بخمسة أصابع. ده يعني يعقل أن في خلال أسبوع خلق الإصبع السادس؟ الجواب لا، هذا لا يقبل قول البائع ولا ينظر له. أو الجرح الطري ما زال يصعب دما، لسه الدم ينزف والجرح ما زال مخيط، ويقول لا أنا أخذته منك وبه الجرح، هذا الجرح لم يمر عليه يوم أو يومان، فمما لا شك فيه حدث عند من؟ المشتري، فلا يقبل قول. أما الذي يحتمل الأمران، ممكن يكون حدث عند ده أو عند ده ولا بينة، فاختلف العلماء على قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد. فما رأيكم أيهما الراجح، قول المشتري أم قول البائع؟

أو تلف بآفة سماوية قبل قبضهم فسخ العقد. اشترى الأرز وهو في البيدر فجاء السيل فاجتاح الأرز عن بكرة أبي. من الذي يضمن؟ البائع. أو اشتراه بعدما اشتد الحب وبدا الصلاح فجاءت صاعقة فأحرقت الزرع، من يضمن؟ البائع. قال أو بفعل، ما قرأتش هذا لسه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه فسخ العقد لأنه من ضمان بائع، وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع لأنه مضمون عليه إلى قبضه أو الإمضاء، ويطالب من أتلفه ببدله بمثل مثلي وقيمة متقوى، والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم إذا كان معينا، وإن كان في الذمة فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته. كما قلنا إذا كان بآفة سماوية فمن ضمان البائع، وإذا كان بفعل فاعل رجل يعني ألقى سجارة أو ألقى شيء أو أوقد النار في القمح فاحترق، فالمشتري بالخيار إما أن يرجع بما دفع أو يمضي البيع ويرجع على الإيه؟ على المتسبب في الإتلاف وله بدل، بدل مثلي يعني الأرز يأخذ أرز، القمح يأخذ قمح، ومتقوم لو كانت ليس له مثلي كالبهيمة الأنعام مثلا أخذ بقرة فأتلفها قبل أن يستلمها لنقول له بقر مثلها لأن ليس هناك مثلي في الأبقار والأغنام. قال والثمن والمثمن في جميع ما تقدم سواء، يعني لو كان الثمن، لأن يا أخوانا لا يشترط أن يكون الثمن إيه مالا، قد يكون الثمن عقارا وقد يكون الثمن عينا وغير ذلك. نعم. الذي أتلف إما أن يمضي البيع ويرجع البائع على الذي أتلف أو يرجع المشتري على الذي أتلف أو يرد البيع ويرجع البائع على الذي أتلف، في كلا الحالتين الذي أتلف هو الذي صيدنا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال فصل ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزرع، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، رواه أحمد ورواه البخاري تعليقا، وحديث إذا سميت الكيل فكل رواه الأثرم، وقيس العد والذر على الكيل والوزن، وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز، وما بيع جزافا فقبضه نقله، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، رواه مسلم. وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد، وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه، وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف، قاله في الكافي. يبقى بيتكلم الآن في صفة القبض، فالمكيل بالكيل والمزون بالوزن، يعني اشترط النورس فتعال الأرز أوزن طن طن كده، وزن الطن الرز، يبقى كده أنت إيه استلمته، نقلته بقى ما نقلتوش، ودي مسألة بتحل إشكال كبير جدا، إنه مجرد ما يوزن الأرز خلاص يبقى حصل القبض، تمام. وكذلك المعدود بالعد، اشترى 100 بيضة عد 1 2 عد 100 بيضة خلاص صاروا في سلة هي لك، صارت ملكا ومن ضمانك أنت. وكذلك المزروع بالزراع الذي يقاس بالمتر الآن، تمام. فهذا كله يحصل به طيب، والذي لا ينقل كالأرض والدور بالتخلية